قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن لتكون من المنذرين من

الله كثيرا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا صدق الله العظيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وقلت وقولك الحق، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات بتلاوة قرآنية طيبة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بدءا من الآية 81 من بعد 100 الأولى، وانتهاءا بالآية 27 من بعد 100 الثانية من سورة الشعراء. إخوة الإيمان والإسلام.